أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، ومرحبا بكم في اللقاء الرابع من لقاءات دراسة كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في اللقاء السابق إلى نهاية آداب المعلم، ونشرع اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في بيان آداب المتعلم. قال المصنف النووي رحمه الله تعالى: فصل في آداب المتعلم. ثم قال: جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم، بل هي آداب لكل مسلم أيضا، ليست للمعلم والمتعلم فحسب. ومن آدابه، أي المتعلم، أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، إلا سببا لا بد منه للحاجة. وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول العلامة محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى: أحب الأعمال إلى الله عز وجل توحيده والإيمان به سبحانه وتعالى، وحسن الظن به تبارك وتعالى. ومن أحب الأعمال أيضا إلى الله تبارك وتعالى صدق اللجئ إلى الله عز وجل. ولذلك عظم الله تبارك وتعالى في كتابه أعمال القلوب من خشيته سبحانه والخوف منه تبارك وتعالى وحبه عز وجل والتوكل عليه، وكذلك ما يصحب ذلك من أعمال الجوارح التي تزيد الإيمان بالله تبارك وتعالى. وإذا وقر الإيمان في قلب مؤمن صدقه العمل، ولا صلاح للقلوب إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه وكمال اليقين في الله سبحانه وتعالى. وإذا صلح القلب بالإيمان صلحت الجوارح، كما يقول الشاعر: وإذا حلت العناية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لمن رآه يعبث في صلاته: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وفي الحديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. نسأل الله عز وجل أن يصلح ألسنتنا وأن يصلح قلوبنا. ولذلك يصبح الإنسان والأعضاء كلها تكفر اللسان، كما جاء في الحديث تقول: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ونقول صلحت ولا نقول صلحت، لأن صلحت على وزن فعلت، ووزن فعلت يدل على أن هذا الفعل قد حدث مرة واحدة، وإنما صلحت يدل على أن هذا الفعل على وزن فعلت، وفعلت تدل على أن هذا صار سجية وسليقة لهذا الفاعل. فيقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولا يمكن للقلب أيها الأحبة أن يصلح إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، شرط وجزاء. فإذا آمن العبد بربه وأصبح وأمسى وليس في قلبه إلا الله، فلا يرجو إلا رحمة الله تبارك وتعالى، ولا يخاف إلا من الله، فإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذا كمل إيمانه بالله عز وجل وعظم يقينه في الله تبارك وتعالى فإنه ينال السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. فأول ما ينبغي على من يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى بأحب الأعمال أن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل. ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. لذلك قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الإنسان كلما رأى عبدا صالحا أو مؤمنا فإنه يجد أن قلبه يميل إليه، ذلك هو الود الذي جعله الله تبارك وتعالى في قلبه لهذا العبد الصالح الذي أصلح ما بينه وبين الله تبارك وتعالى. فيجعل الله عز وجل محل الحب ومحل الإجلال، ويصلح له ما يكون بينه وبين أهله وزوجه. لذلك قال الله تبارك وتعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام: وأصلحنا له زوجه. فالله تبارك وتعالى هو الذي يصلح لك جميع أمورك وشؤونك سبحانه وتعالى، ويتولى جميع أمورك إذا أمسيت وأصبحت مؤمنا به تبارك وتعالى، متوكلا عليه، مفوضا أمورك كلها إلى الله تبارك وتعالى. والله أيها الأحبة، إن الإنسان لا يأسف في هذه الدنيا على ذهاب الأموال، ولا على ذهاب الأولاد، ولا على غيرها من ملذات الدنيا وشرورها، ولكن نأسف أننا نخرج وما قدرنا الله حق قدره. فالإنسان إذا أمسى وأصبح في نعمة عبد تحدث بنعمة العبد صباحا ومساء، وحفظ معروفه وذكره بين الناس، ولكن قل أن يذكر فضل الله وإحسانه، وهو في كل طرفة عين وفي كل لمحة بال يغدق عليه من النعم سبحانه، ويدفع عنه من الشرور والنقم ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فالواجب على الإنسان أن يعمر وقته، وأن يعلم أن الله لا يبارك له، وأن الله لا يصلح له وقته، ولا يضع له فيه الخير والبر إلا إذا أصلح ما بينه وبين الله بصلاح قلبه، ويملأ قلبه من إجلال الله وتوحيده وتعظيم الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل ذلك آثر ما عند الله على ما عنده، وآثر الآخرة على الدنيا، وبذلك يشمر عن ساعد الجد في طاعة الله تبارك وتعالى ومرضاة الله عز وجل، ولا تكل له عزيمة، ولا تفنى له نفس في طلب ما عند الله تبارك وتعالى من رضوانه العظيم ومحبته الكريمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فإذا أراد المسلم أن يصلح الله له وقته وأن يصلح له عمره، حرص على فضائل الأعمال التي تثبت الإيمان في القلب وتزيد الإنسان تمسكا بطاعة الله عز وجل. وأحبها إلى الله تبارك وتعالى وأزكاها كثرة الصلوات وكثرة النوافل. قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فلابد للمسلم أن يستكثر من النوافل، ويحرص على أنه يمسي ويصبح وله في صحيفته أعمال كثيرة من النوافل، خاصة في قيام الليل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. ونوافل الصلوات أيها الأحبة لها سر عظيم في حفظ الإنسان، والله تبارك وتعالى جعل الصلاة من أعظم القربات التي يحفظ بها العبد، يحفظه بها من الفتن، يحفظه بها من الشهوات. وقد كان بعض العلماء والأئمة إذا اشتكي إليهم من الفتن أمر بالصلاة وذكر صاحبها بالصلاة وقال له: لن تفتن ما دمت محافظا على هذه الصلاة، فإن الله تبارك وتعالى يقيم للعبد أمر الدنيا والآخرة بالصلاة، ولذلك جعل الجنة مقرونة بإقام الصلاة. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ للصلاة طهارتها وركوعها وسجودها ووقتها وأداها على وجهها صعدت إلى السماء وعليها نور، ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، وتقول: حفظك الله كما حفظتني. أسأل الله أن يجعلنا من المحافظين عليها. ولن تجد شابا ملتزما على طاعة الله، لأن أكثر ما يتعرض للفتن الشباب، لن تجد شابا يحرص على أنه لا يؤذن للصلاة إلا وهو في المسجد، ولا تقام الصلاة إلا وهو في المسجد، ولا يخرج من المسجد إلا بعد إتمام أذكار الصلوات إلا وجدته أشرح الناس صدرا وأقواهم قلبا. ولكن بمجرد ما يفرط في هذه الأمور تجده يقول إنه ملتزم ومهتد بالله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يأتي الصلاة إلا في آخرها، وإذا انتهى من صلاته شوش فكره بما يكون من أمور الدنيا ويريد بعد ذلك ثبات القلب. الله المستعان. لابد للإنسان من أن يضحي، لابد للإنسان إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يبارك له وأن يكون من أهل الفضائل ومن الأعمال الصالحة أن يقدم، وما يقدم لنفسه من الخير يجده عند الله تبارك وتعالى. فهذا الالتزام وهذه الهداية أيها الأحبة تحتاج إلى اغتنام العمر في مرضاة الله تبارك وتعالى حتى يكون الإنسان صادقا في التزامه. فإن كان المسلم محافظا على الصلاة فإنها من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فمن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها. فالصلاة أيها الأحبة هي من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى وأعظمها أجرا عنده سبحانه وتعالى. كذلك من أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى بعد إقامة حقه بالصلاة بر الوالدين. فإذا أمسى الإنسان فلينعم عينه ببر والديه، وليهنأ بساعة تمر عليه وقد بر فيها والده ووالدته. يا هنا ويا سعد من حي والداه، لا يعرف هذا إلا من فقد أحدهما أو كلاهما. وإذا كان أمواتا يترحم على أب ميت أو أم ميتة فيسأل الله عز وجل أن يغفر لهما وأن يرحمهما، كل منا يسأل نفسه خاصة إذا كان الوالدان أمواتا ما الذي قدمه للوالدين، ومتى يذكر الوالدين في صالح دعائه، ومتى يبتهل إلى الله. كان الواجب عليه ألا يفتر عن ذكر جميلهم وفضلهم، فوالله لو سبقهم أحد منه إلى الموت لما فتر عن الدعاء له أبدا ولما نسيه. فينبغي للإنسان أن يحفظ هذا العمل الصالح الذي هو بر الوالدين. كذلك أيضا من فضائل الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى ويثبت بها قلب العبد صلة الرحم. قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كذلك أيضا من فضائل الأعمال تفقد الجيران والإحسان إليهم والوصاية بهم خيرا، وتفريج كرباتهم ومساعدتهم إذا احتاجوا إلى مساعدة، والوقوف بجانبهم. وتلك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أوصى الصحابة أن إذا طبخوا المرق أن يكثروا منه حتى يتعهدوا الجيران صلى الله عليه وسلم. فالإحسان إلى الناس خاصة من كان قريبا منهم كالجيران مثلا، والإحسان إليهم هو من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى. كذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل السعي في تفريج كربات المسلمين، خاصة الأرامل. فإذا رأيت أرملة أو ضعيفة في شارع وهي تسأل، سترت عورتها وفرجت كربتها وأعطيتها ما تجود به نفسك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأرملة واليتيم كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. فيجعل الإنسان له بيتا فيه أرملة تعول أيتاما، يتعهدها في الأسبوع، يتعهدها في الشهر، إن استطاع أن يتعهدها في اليوم، فلعل الله أن يجعل لها دعوة في الغيب تكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة. هذه الأمور كلها أيها الأحبة تعين الصالح على صلاحه، وتعين طالب العلم على طلبه، وتعين المهتدي على هدايته. ولا بد للمسلم أن يسعى في مرضات الله تبارك وتعالى، وأن يستجيب لأمر الله عز وجل، وأن يكون من المسارعين في ذلك. لذلك الله تبارك وتعالى يقول: فاستبقوا الخيرات. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب، يقول الإمام رحمه الله: ولقد أحسن القائل: يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. القلب كما تزرع فيه تحصد منه. قال: وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك، ويتواضع للعلم فبتواضعه للعلم يدركه. طبعا يعني من أفضل الأمثلة التي تذكر في هذا الباب ما حدث من موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أكون لك تابعا، وهو نبي من أنبياء الله. يقول: وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا وصلاحا وغير ذلك، ويتواضع للعلم فبتواضعه للعلم يدركه. وقد قالوا: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. السيل إذا هطل المطر أيها الأحبة فإنه لا يثبت في مكان عال أبدا، وإنما ينزل إلى الأودية. لذلك الله تبارك وتعالى قال: أنزل من السماء ماء فسالت إيش؟ جبال، فسالت أودية بقدرها. فالإنسان كلما نزل وكلما تواضع كلما حمل علما، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. طيب، وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويقبل قوله، كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق، وهذا أولى. الإنسان لما يروح لطبيب فيعطيه دواء ما بيقعد يجادل يقول: طيب هذا إيش وهذا ليش وهذا ما أدري إيش. لا، خلاص، إذا أعطاك الطبيب العلاج بتأخذ العلاج وتتقيد بما قاله لك. قال مرتين، خلاص مرتين. قال ثلاثة، قال ثلاثة. هل يعقل أن يقول الطبيب مثلا للمريض: خذ هذا الدواء مرتين في اليوم، فيأخذه عشرا؟ يقول: من أجل مصلحتي. هل أنت أدرى من الطبيب؟ أكيد الطبيب. فكذلك المعلم، المعلم يحرص على مصلحتك ويحرص على نفعك ويحرص على الخير لك. فلذلك خذ المعلم كالطبيب. فصل: ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وعليه أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على طبقته، فإنه أقرب إلى انتفاعه به. وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. يقول: ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته. فقد قال محمد بن سيرين ومالك بن أنس وغيرهما من السلف: هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. طيب، هذه مسألة مهمة جدا أيها الأحبة، ولكن هناك يعني أمر يحزن في بعض الأحيان. بعض طلبة العلم هداهم الله وأصلحهم، خاصة من المبتدئين، يذهب للشيخ يريد أن يختبر عقيدته مثلا، فيقول: يا شيخ معذرة، أنا لا أريد أن أقرأ عليك إلا أن أتبين من عقيدتك. هذا سوء أدب. إذا أردت أن تتبين من عقيدة الشيخ لا بأس، وهذا حقك. اسأله من باب مثلا الاستبيان عن أشياء معينة في العقيدة، أو أشياء تعرف بها ما عقيدة الرجل. لكن أن تذهب وتقول: يا شيخ معذرة، أنا لا أستطيع أن أقرأ عليك حتى أتبين من عقيدتك، هذا سوء أدب، هذا ما ينبغي أبدا. ثم بعض الناس يذهب فيختبر الشيخ: ماذا تقول في الشيخ فلان؟ إذا قال الشيخ فلان من أهل السنة فإذن هو مبتدع، إذا قال الشيخ من مبتدعين إذن هو من أهل السنة. إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام؟ يعني مثلا جاني أحد الإخوة مرة يقول: ماذا تقول في الحويني، الشيخ أبو إسحاق حفظه الله، ماذا تقول في الحويني، هل هو مبتدع؟ قلت: يا أخي هداك الله، إذا كان الحويني مبتدع فمن أهل السنة؟ قال: إذا ما كنت بدعي الحويني إذن أنت مبتدع، وأنا لا أريد أن أقرأ عليك. قلت: يا أخي جزاك الله خيرا، أرحتني، مع السلامة. يعني أنا ما خسران شيء، هو الخاسر، لا أريد أن أقرأ عليك، لا تقرأ، مع السلامة. يعني المسألة ليست بالعدد ولا بالكثرة، وأنا لا يشغلني أبدا مسألة الكثرة، لو بارك الله في واحد أبرك من مليون فما عندي إشكال. لكن هل هذا أسلوب طالب علم؟ تريد أن تعرف عقيدة الشيخ تروح تسأله في فلان؟ أخي وش دخلك بفلان وعلان؟ أنت موقوف أمام الله عز وجل بنفسك ومسؤول. وقبل قليل كنا نتكلم عن اللسان، كل كلمة تقولها مكتوبة ومحفوظة بين يدي الله تبارك وتعالى، وتسأل عنها. أنت لا تسأل عن فلان وعن علان، وإنما تسأل عن نفسك. ما دخلك بقول فلان ولا قول فلان؟ خليك في نفسك يا أخي، عالج نفسك وعالج قلبك، هذا الذي تقف به بين يدي الله عز وجل أصلحه، حتى إذا وقفت بين يدي الله عز وجل ينفعك القلب السليم، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله عز وجل أن يهب لنا قلوبا سليمة. يقول: وكان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء، وهذا ليس على سبيل الإلزام، وإنما يعني هي طريقة كانوا يتخذونها، فإن فعلت ذلك فهو حسن، وإلا فلا شيء عليك. وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. عيب معلمي، هل المعلم لابد أن يكون كاملا 100%؟ أبدا أبدا، ما في أحد كامل أبدا أبدا، ما في أحد كامل، كل الناس فيهم عيوب، أكيد أن كل الناس فيهم عيوب تتفاوت بين الناس، ولكن كل إنسان عنده عيب. يعني هل إذا كنت مثلا تتعلم من شيخ وجدته أخطأ في مسألة، هذا معناه أنه جاهل بالكلية؟ أبدا. وإذا وجدت عنده علم في مسألة معينة، هل معناه أنه يعلم كل المسائل؟ أبدا، ما في أحد حول علم أبدا، لابد أن يكون في الشيخ نقص. فكان يقول: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الربيع صاحب الشافعي رحمهما الله: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وهذا من كمال الأدب، يقول حتى شرب الماء، ما اجترأت أني أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة للشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه دونهم بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيد، ولا تغمزن بعينك، ولا تقولن فلان قال خلافا لقوله، ولا تقولن فلان قال خلافا لقوله. يعني الشيخ يقول بقول معين تقول قال فلان، يا أخي خلاص روح عند فلان، وش دعبك عندي؟ ما دمت عند الشيخ إذن خلاص خذ بكلام الشيخ، إذا كان لك رأي آخر خلاص خليه برا، إذا كان لك مذهب آخر خليه برا، تقيد بما يقوله لك هذا الشيخ، وربما يكون هو الصواب، مو شرط اللي تعرفه أنت يكون هو الصحيح. فإذا تقيد عنده بما يقول، لا تدخل مثلا نحن في باب الإقراء، لا تدخل تقرأ على شيخ ثم تخالفه في مجلسه، أو تقول مثلا قال فلان، إلا أن تخالفه بدليل وتذكر له هذا الخلاف بأدب، في صورة مثلا سؤال تقول: يا شيخنا مثلا قرأت في كتاب كذا كذا، يعني فما معنى هذا الكلام، هل معناه كذا أم معناه كذا؟ يعني في صيغة سؤال، إذا أردت أن تبين له أمرا حتى فات منه، يعني إذا فات منه حتى شيء بينه له في صيغة سؤال. أما ما تروح تتعالم وتقول: يا شيخ قال فلان وفلان قال والقول الصحيح كذا خلافا لقوله، هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب. يقول: ولا تقولن فلان قال خلافا لقوله، ولا تغتابن عنده أحدا، لا عنده ولا عند غيره، ولا تشاور جليسك في مجلسه، ولا تشاور جليسك في مجلسه. إذا أردت أن تكلم زميلك اخرج برا المجلس وكلم، أما أمام الشيخ لا تشاور. وفي نسخة من نسخ الكتاب: ولا تسارر، ولا تسارر يعني تناجي، ولا تأخذ بثوبه إذا قام، وهذا من سوء الأدب، ولا تلح عليه إذا كسل. الشيخ هذا بشر أيها الأحبة، يعني يعتري أحيانا من الكسل، من الفتور، من الضعف، يكون أحيانا عنده ملل، إذا أصابه مثل هذه الأمور فإياك أن تلح عليه، دعه اتركه. أحد الإخوة غفر الله لنا وله، يعني يعلم الله عز وجل ما أنا فيه من الانشغال حتى عن أهل بيتي، فيقول: يا شيخ أنا أريد أن أكمل ختمتي عليك. كان قرأ علي تقريبا إلى الأعراف، فقلت: يا أخي طيب جزاك الله خيرا، تعال في المقرأة وخذ دور، هو يريد وقتا خاصا يعني. فقلت: يا أخي والله أنا منشغل، تعال في المقرأة وخذ لك دور. تخيلوا ماذا يقول لي، يرد علي ماذا يقول؟ يقول: والله يا شيخ ما مسمحك، والله ما أسمحك، وأقف معك أمام الله عز وجل يوم القيامة، لا إله إلا الله، ماذا فعلت أيها الأخ الحبيب؟ هل أخذت ميراث أبيك مثلا؟ أو سرقت مالك؟ ماذا فعلت حتى تقف معي أمام الله عز وجل؟ يا أخي أنا لا أريد أن أقريك أصلا، خلاص انتهينا، مش هقرأك نهائيا. ماذا تقول أمام الله عز وجل؟ رفض يقرئني في 50,000 شيخ تقرأ عليهم وأنا لست شيخا، لازلت طالب طويلبا، يعني حتى أنا لي حجة أمام الله عز وجل. أقول: يا رب والله أنا ماني شيخ، الشيوخ كثيرين وهو مفرط، ما يريد أن يتعلم من المشايخ مثلا، أنا أضرب مثالا يعني. لكن هل ينبغي أن تقول، يصح أن تقول للشيخ أو لمعلمك: أنا لا أسامحك أنك لا تعطيني وقتا وسأقف معك أمام الله عز وجل؟ والله نزلت عليك المطرقة، أقف معك أمام الله، كبيرة جدا، الإنسان ما يتحمل مثل هذا الكلام، كلام شديد على القلب جدا. تقول لي أقف معك أمام الله، ما في إنسان يخاف الله عز وجل إلا ويرتج من هذه الكلمة، الله المستعان. قال: ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تعرض أي تشبع من طول صحبته، لا تشبع من طول صحبته. شيخ أيمن الله يحفظه وبارك في عمره، سمعته يقول أنه كان زار الشيخ محي الدين الكردي رحمة الله عليه قبل وفاته، فالشيخ محي الدين الكردي بيسأله يقول: يا أيمن كم لك معي، يعني كم لك عندي سنة؟ قال: سيدي 42 سنة. قالوا: كمان حاسبهم؟ 42 سنة وهو لم يقطع شيخه، 42 سنة لم يقطع الشيخ ويسافر إليه ويزوره، 42 سنة. احنا الآن تجد أخ يقرأ على الشيخ من اليوم ختم وأجيز من الشيخ 10 15 20 سنة ما يسأل عنه، خلاص انتهت المصلحة، قضي الأمر. وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن يرد غيبة شيخه إن قدر، فإن تعذر عليه ردها فارق ذلك المجلس. سام ما يتحمل أبدا يسمع شيخه يغتاب ويسكت، طبعا لا يتحمل أن يغتاب أي إنسان مسلم ويسكت، ويكون ذلك آكد في حق شيخه لأنه صاحب فضل عليه. فصل: ويدخل على شيخه كامل الخصال متنظفا بما ذكرناه في المعلم، وهذا سلوك عام لكل المسلمين، مو بس للطالب للمعلم والمتعلم، وإنما لكل المسلمين لابد أن يكون نظيفا طاهر البدن طيب الريح، متطهرا مستعملا للسواك فارغ القلب من الأمور الشاغلة، وألا يدخل بغير استئذان. هذه أيها الأحبة نؤكد عليها خصوصا في من يتعاملون مع المقارئ الإلكترونية الخاصة بالإنترنت. بعض الإخوة يتصل هكذا بدون أن يستأذن من الشيخ، هذا من سوء الأدب. إذا أردت مثلا أن تقرأ على الشيخ أو تتصل عليه، اكتب أولا: السلام عليكم شيخنا، هل أنت مثلا متفرغ الآن؟ هل أتصل عليك؟ هل تسمح لي الآن بالقراءة؟ هل هل هل؟ إذا سمح فاتصل وإلا فاسكت. لكن أن تتصل عليها كذا كمن يدخل بيتا بغير استئذان، تدخل البيت من غير أن تطرق الباب، هل يصح؟ هل يعقل هذا؟ إنسان يدخل البيت من دون يطرق الباب؟ أبدا. إذا أردت أن تدخل عليك أن تطرق الباب وتستأذن أولا. كذلك في مثل هذه البرامج اكتب، لأن فيها كتابة، إذا ما كان فيها كتابة كان ماشي نقول اتصل حتى يعرف الشيخ أنك موجود وتريد القراءة، لكن في كتابة اكتب، لا تتصل مباشرة. يقول: وألا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان كبيته مثلا، وأن يسلم على الحاضرين، وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه، وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف كما جاء في الحديث: فليست الأولى بأحق من الثانية. طيب، يقول: إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان، طيب إذا كان في المسجد خلاص بيدخل المسجد بدون استئذان، لكن لا يجلس في مجلس الشيخ إلا بعد أن يستأذن من الشيخ، وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل، وهذا من أدب الدين، ويخصه كما سبق، وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف كما جاء في الحديث: فليست الأولى بأحق من الثانية. فليست الأولى بأحق من الثانية، يعني كما دخل يسلم وكما خرج يسلم، وهكذا أيضا لمن كان يعني يقرأ على شيخ في مثل الإلكترونيات فإنه يسلم إذا دخل ويسلم إذا خرج، ما يفارق المجلس كده ويخرج بدون أن يسلم على الشيخ وعلى الإيه وعلى الحاضرين. ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس حيث ينتهي به المجلس إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم، إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم لمصلحة معينة، كان يكون مثلا هو الذي يقرأ الكتابة للشيخ والشيخ يشرح، فهذا لابد أن يكون في المقدمة، أو يعلم من حالهم إيثار ذلك، ولا يقيم أحدا من موضعه، ما يدخل يقوم واحد مجلسي حتى يجلس إيه مكانه، هذا من سوء الأدب. فإن آثره غيره لم يقبل اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين، كما قلنا أن يكون بيقرأ الكتاب مثلا للشيخ، أو أمره الشيخ بذلك، ولا يجلس في وسط الحلقة، وذلك كما ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجلس في وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما، فإن فسح له قعد وضم نفسه. مو كمان يجلس وبعدين يوسع لنفسه ويضايق الناس، يعني هم أذنوا لك وبعدين تجلس وتفسح لنفسك، أبدا، لابد أن تضم نفسك، وهذا من إيه؟ من أدب الدين. فصل. وينبغي أن يتأدب أيضا مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه، ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين. نقول قعدة ولا قعدة؟ بالفتح أم بالكسر؟ الفرق بين قعدة وقعدة أيها الأحبة أن قعدة اسم مرة، قعدة اسم مرة، وقعدة اسم هيئة، شكله هو جالس كيف؟ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين. هذه أيضا يعني تحتاج أن نقف معها قليلا. ليست القضية قضية الجلسة أو الهيئة فقط، ليست القضية قضية الجلسة أو شكل الجلسة أو هيئة الجلسة فقط، وإنما أن تجلس أمام الشيخ طالبا. يعني بعض الإخوة مثلا والأخوات إذا كان يدرس عند شيخ أو شيخة، الشيخ مثلا يصحح لبعض الطلاب فيرد هو يصحح أيضا مثل الشيخ، قال مثلا بعضهم إن الذين، فالشيخ يقول له إن الذين، تمام، فيرد زميله ويقول اكسر الهمزة. يا أخي أنت الآن طالب أم معلم؟ طالب أنت أم معلم؟ ما دمت طالبا دع المعلم يعلم واسكت حتى لو كانت عندك المعلومة. وكذلك يقول الشيخ مثلا شيء معين فيرد الطالب ويخالفه، كما ذكرنا قبل قليل قال فلان بخلاف قولك، هذا كله يدخل في إيش؟ في هذا الكلام. فيقول ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين، ولا يرفع صوته رفعا بليغا، وهذا من أدب الإسلام عموما، ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرهما، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. كل هذا يدل على إعراضه عن درس الشيخ. طيب يقول ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا من غير حاجة، بل يكون متوجها للشيخ مصغيا إلى كلامه. طبعا في قصص السلف أشياء كثيرة جدا، كان بعضهم إذا الطالب برى القلم في المجلس كان يقوم يمشي، وكان الأعمش رحمه الله شيخ حمزة صاحب القراءة الشاذة المعروف سليمان بن مهران، كان يعني يؤدب الطلاب أدبا عجيبا، يعني صراحة ما في أحد بتحمل في زمننا مثل ما كان الطلاب يتحملون من الأعمش. الآن بس إذا الشيخ خليها تأتي معنا بعد شوية في جفوة الشيخ. فصل. ومما يتأكد الاعتناء به ألا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستفزازه وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق عليه ويمنعه من كمال حضور القلب والنشاط وأن يغتنم أوقات نشاطه. ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ، هذه نحط تحتها 20 خط بل 50، ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ وسوء أدبه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأقواله وأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ، وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فذلك أنفع له في الدنيا والآخرة وأبقى لقلب شيخه له. طبعا هذه المسألة أيها الأحبة أيضا يعني تندرج تحت ضوابط الشرع. الإنسان ما يعني ما يكون يقول يتأول لأقواله وأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، لكن لابد أن تكون هذه الأفعال لا تخرج عن إطار الشريعة الإسلامية وعن إطار الحلال والحرام. يعني ما يفعل الإنسان المعلم شيء حرام فيروح الطالب يتأول لها تأويل صحيح أو تأويل حسن، مش التأويل الحسن اللي تتأوله في مثل هذا الفعل المحرم. واضح؟ طيب، يقول ومن آدابه أن يحتمل جفوة الشيخ. بعض المشايخ أيها الأحبة عنده جفاء طبع، طبعه غليظ، فعلى الطالب أن يتحمل هذه الغلظة وهذه الشدة من المعلم حتى يبلغ ما عنده من الإيه؟ من العلم. يعني ما يروح يتضجر من هذه الشدة ومن هذه الجفوة فيفوت على نفسه فضيلة العلم الذي يأخذه من هذا الإيه؟ الشيخ. يقول وسوء خلقه. الأعمش اللي ذكرنا قبل قليل ماذا كان يفعل؟ كان يضع للطلاب كلبا أمام بيته حتى لا يأتون لطلب العلم، ليس صدا لهم عن طلب العلم، وإنما ليرى من سيصبر على هذا الإيه؟ هذه الشدة. وكان إذا سمع نفس أحدهم كان يقوم من مجلسه، خلاص لا يحدث. كان بخيلا جدا جدا جدا في التحديث، لا يحدث إلا يعني من يعلم منه الصبر والالتزام والانضباط. ليش؟ هل هو بخلا بحديث رسول الله؟ وإنما حتى لا يعطي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لمن يستحق حمل هذه الأمانة، فيحكى أنه في ذات مرة، وطبعا هو كان أعمى، ضرب بيده هكذا فأتى بأحد الطلاب، وقع في يده، وقعت رأسه في رأس الطالب في يد الأعمش، ظل يدفل عليه إلى أن انتهى من الإيه؟ من التحديث. حدثنا ويدفل على الطالب، فلان ويدفل على رأس الطالب، عن فلان ويدفل على رأس الطالب، لو تحرك الطالب لقام. هذا يعني طبعا أنا أربأ بالمعلمين أن يفعلوا مثل هذه الأفعال. يعني هذه شدة ما أنزل الله بها من سلطان، حتى ولو كانت تريد أن تعلمه الصبر ما ينبغي أن تفعل مثل هذه الأفعال، لكن يعني هذا تذكر من باب يعني صبر الطلاب على جفوة الشيخ. حتى أن كلبه لما مات قال لهم مات الذي كان يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر، مات الذي كان يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر. الله المستعان. طيب، وقد قالوا من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، كنت أسافر إلى أحد شيوخي الشيخ أحمد عثمان أبو العلا حفظه الله إلى مكة، كنت ألقاه في الحرم، يعني تقريبا حوالي 300 كيلو بيننا وبين مكة. ففي ذات مرة قال لي الشيخ: من لم تكن له رحلة فلن تكون له رحلة. إيش يعني قصة هذا الكلام؟ من لم تكن له رحلة فلن تكون له رحلة. الشيخ الله يحفظه وبارك في عمره ويجزيه عني خير الجزاء، كان يسافر من منطقة اسمها خليص إلى جدة يومياً، يعني تقريبا حوالي 130 كيلو تقريبا، يسافر يوميا إلى الشيخ محمود فرج عبد الجليل ليقرأ عليه القراءات، قرأ عليه الصغرى وقرأ عليه الكبرى أيضا، فكان يسافر له يوميا لمدة تقريبا حوالي 3 سنوات، كل يوم يسافر يروح يصلي الفجر عند الشيخ. طب متى يخرج من البيت؟ متى يشغل السيارة؟ متى يخرج؟ متى يذهب حتى يدرك صلاة الفجر بعد 130 كيلو؟ أقل شيء سيخرج قبل الفجر بساعة ونص تقريبا حتى يبلغ مجلس الشيخ. وإحنا الآن ما شاء الله علينا نجلس في بيوتنا نقرأ على النت، وتجد الأخ أو الأخت يأتي في موعد الشيخ متأخر، وإذا أتى يأتي مستعجل يريد أن يقرأ وينصرف إلا أن يكون عنده شغلة وعنده شيء. لكن بعض الناس يقول يعني أنا ليش أنتظر كل هذا حتى يأتي دوري، أنا ما أدري إيش، ما يصبر على طول يترك المجلس ويروح. يا أخي ويا أختي، جلوسك في مجلس الشيخ في حد ذاته حتى لو لم تقرأ عليه ستنال منه بركة العلم، لا شك ستستفيد من قراءة غيرك عليه ومن تصحيحه لغيرك. يقول: ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. فصل: ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات، ما يجي يوم يغيب شهر إلا أن يكون عنده ظروف، هذا معذور إن شاء الله، لكن بغير حاجة يغيب ويتأخر عن المجلس هذا ما ينبغي أبدا، سيفوته خير كثير. يقول: ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، وهذا يعني يبين إن إذا كان لم يتمكن فإن شاء الله أنا ما عليه شيء، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل. وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال، كل إنسان أدرى بنفسه، أنت تعرف إيش طاقتك في العلم، فلا تكلف نفسك ما لا تطيق ولا تأخذ أقل من طاعتك، ليه؟ لتغتنم من فراغك لشغلك، في حال فراغك اغتنم، وفي حال شغلك خذ على قدر استطاعتك حتى لا تمل نفسك، وفي الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا. وإذا حضر إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولازم بابه، ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك. يعني إذا كان الشيخ يتضايق مثلا أنك تجلس تنتظر عند الباب أو كده، خلاص انصرف، بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه وألا يقرأ في غيره. يعني مثلا الشيخ ما يحب يقرأ مثلا في وقت معين، خلاص ما تروح تنتظره تجلس عنده في مثل هذا الوقت الذي لا يحب أن يقرأ فيه أو يعلم فيه. وإذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه، بل يصبر إلى استيقاظه أو فراغه أو ينصرف، والصبر أولى، كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون. وينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشاغلات قبل عوارض البطالة. يعني النعم لا تدوم أيها الأحبة، إنسان لا يبقى طوال عمره وهو في نفس الطاقة وفي نفس الفراغ وعنده نفس كمية الوقت الموجودة، فإذا وجد عنده وقت فراغ اغتنمه لا يضيع فراغه أبدا، وإذا وجد نفسه نشيطا يغتنم هذا النشاط قبل أن يذهب عنه. قال: قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة، فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ليست القضية أيها الأحبة هي قضية ارتفاع منزلة بمعنى أن الإنسان خلاص ارتفع عن العلم لا يريد أن يتعلم أبدا، وإنما يعني يقصده الناس فينشغل فلا يجد وقتا للتعلم. تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة، فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم، ليست بخاطركم امتنعتم، وإنما كما يعني أشرت آنفا شغلتم عن هذا التعلم، امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة شغلكم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه، خلاص ما عاد عندك وقت أنك تروح تتعلم وتفتح الكتب كما كنت أيام كنت طالب. فصل: وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. طبعا هذا يعني إذا كان وقت الشيخ يسمح بهذا، أما أن تكيف الشيخ على وقتك أنت أو على ظروفك أنت فهذا ما لا ينبغي أبدا. يعني بعض الطلاب مثلا يأتي في بعض الأحيان ويقول: يا شيخ أنا فاضي الآن أريد أن أقرأ عليك. طيب أنت فاضي، لكن كيف وقت شيخك؟ سأله يعني، قل: يا شيخ إذا سمحت هل أنت الآن متفرق قليلا أقرأ عليك؟ إذا قال تفضل الحمد لله، قال والله أنا مشغول، خلاص انصرف. أما أنا فاضي الآن يا شيخ أقرأ عليك، هذا من سوء الأدب. تمام. وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه، ينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه حتى ولو صار شيخا، سواء كان صار شيخ أو وهو في وقت الطلب، لابد أن يراجع محفوظه حتى لا ينساها أبدا. إذا كان قرآن مثلا لابد أن يكون له ورد يومي يراجع فيه هذا الكتاب العظيم، كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا كان متنا كتابا معينا قد حفظه فلابد أن يكون له ورد منه ليقرأه كل يوم حتى لا ينساه. وأن لا يؤثر بنوبته غيره. طبعا احنا كنا أخذنا قصة ورش لما ذهب إلى نافع، لما قام أحد أبناء المهاجرين والأنصار، أبناء المهاجرين وأبناء الأنصار، وقالوا لنافع يعني أن يعطي لورش من نوبتهم 10 آيات، وطبعا إذا إنسان تبرع ما يتبرع بالنوبة كلها، هذا يدل على أنه زاهد في هذا الإيه المقدار وهذا العلم الذي سيأخذه من الشيخ، وإنما يتبرع ببعضه. شوف كل واحد أعطى إيش 10، خلاص أنا ليه 30، خلاص بعطيك 10 ما بعطيك كله. ثم أيضا بيّنوا للشيخ أنهم ليسوا زاهدين في هذا العلم، وإنما قالوا: يا نافع نحن معك طوال العام وهذا غريب، فأنا سأعطيه 10 من عندي. تمام. قال: وألا يؤثر بنوبته غيره، فإن الإيثار بالقرب مكروه بخلاف الإيثار بحظوظ النفس فإنه محبوب. فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره. برضو على الشيخ أنه ما يفوت على الطالب حقه، إن هذا فيه ظلم، يشير عليه يقول: يا فلان تسامح أن يقرأ فلان مثلا قبلك لمصلحة معينة، فإن رضي بذلك وإلا فليس من حق الشيخ أن يتعدى على حق الطالب. قال: فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره. ومما يجب عليه وتتأكد الوصية به ألا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم في فضيلة رزقه الله الكريم إياها، وألا يعجب بما حصله، وقد قدمنا إيضاح هذا في آداب الشيخ. وطريقه في نفي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل له ما حصل بحوله وقوته، وإنما هو من فضل الله تعالى، فلا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه الله فيه. كل هذه النعم من الله تبارك وتعالى. صوتك جميل هو من الله، شكلك حسن هو من الله، ذكاءك قوي هو من الله تبارك وتعالى، بطرفة عين يروح عنك، يذهب هذا الذكاء ويذهب هذا الصوت ويذهب هذا الجمال، يذهب عنك في طرفة عين، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. كم من إنسان بات وقام والعياذ بالله، ربنا عافينا وعافيكم، مشلول لا يستطيع، لا يمشي ولا يتحرك، وقبل أن ينام كان صحيحا سليما معافا، ما عنده ولا شيء، ذهبت عنه النعمة بين غمضة عين وانتباهتها. فالإنسان لابد أن يرجع الفضل دائما إلى الله عز وجل ولا يعجب بما عنده أبدا. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، أي في هذا الذي عنده هذه النعمة، فينبغي ألا يعترض عليها وألا يكره حكمة أرادها الله تعالى. ثم قال النووي رحمه الله: ولما يكرهها؟ لما يكرهها ما دامت هي من عند الله عز وجل؟ طبعا مكتوب عندنا هنا ولم يكرهها، لكن الأصح معنا ولما يكرهها، ولما يكرهها، والله أعلم. طيب إن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة نأخذ آداب حامل القرآن عموما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قرأت، وأن ينفعكم بما سمعتم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك أن تجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا اللهم وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير ما آتينا وخير ما فعلنا وخير ما عملنا وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك في نفوسنا وفي سمعنا وفي أبصارنا وفي أرواحنا وفي أخلاقنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي أعمالنا. اللهم تقبل حسناتنا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.